بسم الله الرحمن الرحيم. دوران الواجب بين التعيين وتقدير الاسم وذلك تبعين يعلن بوجوده متعلق بعنوان خاص او بعنوان اخر مغاير له مقيمان بانه اعم منه مخلافا، كما اذا علم بوجود الاطعام اما لطبيعي الحيوان او لنوع خاص منه كالانسان. هذا البحث في الكتب الأصولية القديمة معنونة بعنوان آخر وهو دوران الأمر بين العام والخاص، لكن السيد الشهيد عنون البحث بهذا العنوان دوران الواجب بين التعيين والتثيير العقلي. وأنتم في الجزء الأول من الحلقة قرأتم الفرق بين التفكير العقلي والتفكير الفعلي. التفكير الشرعي هو الامر بالاشياء بنحو التبديد، مثل خصال الكفاره، يجب الاطعام او العتق او الصوم. فهنا الوجوب متعلق بواحد من هذه الأشياء بنحو الترديد، هذا هو التفكير الشرعي. وأما التفكير العقلي تعلق الأمر بطبيعة كلية، والعقل يحكم بالتفكير بين المصادر تلك الطبيعة، مثل الأمر بالصلاة، فهذا الأمر متعلق بطبيعة كلية وهي الصلاة، والعقل يحكم بالتفكير بين مصاديق الصلاة، الصلاة في الجامع أو الصلاة في الحسينية أو الصلاة في المدرسة أو الصلاة في البيت. هذا هو الفرق بين التفكير الشرعي والتفكير العقلي. التفكير العقلي دائما الامر يتعلق بطبيعه الكليه، ولكن العقل يحكم بالتفكير بين مصادر تلك الطبيعه الكليه. وما دام هذا هو التفكير العقلي، فاذا دار الواجب بين التعيين والتفكير العقلي، يعني اذا دار الامر بين الخاص اللي هو المعنى وبين العام اللي يحكم العقل بالتفكير بين مصادر ذلك العام، في مثل أطعم الإنسان أو أطعم الحيوان، فوجود الإطعام مردد بين كونه متعلقا بالحيوان أو متعلقا بالإنسان. فهنا وجوب الإطعام معلوم بالإجماع، لكن مردد بين كون موضوع هذا الوجوب وجوب الإطعام هل الإنسان أو الحيوان. إذا كان الإنسان فطبعا يجب إطعام الإنسان، لكن إذا كان الإطعام الحيوان واجبا فالعقل يحكم بالتفكير بين إطعام الإنسان أو نوع آخر من الحيوان من الغنم والذرة وما شابه ذلك. فلذلك السيد الشهيد تحت هذا العنوان يبحث في هذه المسألة، أن إذا كان هناك علم إجمالي بالوجوب المردد بين العام والخاص أو المردد بين التعيين والتفكير العقلي. ولكن السيد الشهيد يقسم هذا العام والخاص إلى قسمين على أساس التغاير بين العام والخاص. وتلميذ السيد الشهيد السيد محمود الهاشمي اختصر الطريق وما دخل في بعض التعبيرات السيد الشهيد، وأنا بستغرب من هذه التعبيرات للسيد الشهيد. فتلميذه قسم العام والخاص بتقسيمين، التقسيم الأول العام يكون مفهوما مغايرا للخاص، وهذا التغاير بين العام والخاص من قبيل تغاير الجزء والكل، العام جزء والخاص كل، هذا النوع من التغاير إذا كان بين العام والخاص يحدث عن حكم المسألة. و القسم الثاني إذا كان الخاص مغايرا للعام في نفس المفهوم، يعني ذات المفهوم مختلف فمفهوم الخاص ذاتا يخالف مفهوم العام، في مثل الإكرام والإطعام، فالإكرام مفهوما بذاته يغير مفهوم الإطعام، لكن في مقام الصدق بينهما عموم وخصوص مطلق، لأن الإكرام يحصل بالإطعام يقينا ويحصل بأشياء أخرى غير الإطعام، لذلك بينهما عموم وخصوص مطلق، لأن الإطعام خاص والإكرام أو الإحترام عام. فهنا إذا تردد الوجوب بين الإطعام والإكرام ما هو حكم المسألة؟ هل العلم الإجمالي منجزون أم لا؟ في المسألة الأولى كذلك العلم الإجمالي منجزون أم لا؟ ففي القسم الأول السيد الشهيد يقول المسألة تدخل في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأن الخاص هو الأكثر والعام هو الأقل، وهذا الأقل معلوم بالتفصيل، وأما الأكثر مشكوك بالشك البدوي، فلذلك بالنسبة للمقدار الزائد تجري الوراء لا إشكال في أن العلم الإجمالي في المورد الأول من موارد دوران الأمر بين التعيين والتفسير العقليين، العلم الإجمالي ليس بمنجز، لأن هذا العلم الإجمالي في الحقيقة علم تفصيلي وشك بدوي بالمقدار الزائد في مثل أطعم الحيوان أو الأطعم الإنسانة، فوجوب الإطعام تعلقه بالحيوان يقينيا ومعلوما بالتفصيل، وأما هل هناك خصوصية زائد الحيوان أن يكون مثلا ناطقا فشك بدوي بالنسبة لوجوب الإطعام من حيث تقييد الحيوان بالناطقية. ففي هذه المسألة لا شك أن المسألة ترجع إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، الأقل هو العام والأكثر هو الخاص. الحيوان مو داخل في الإنسان، فالإنسان أكثر والحيوان هو الأقل، وجوب الإطعام بالنسبة للحيوان معلوم بالتفصيل، متعلق بالحيوان بطبيعة الحيوان يقينا، لكن نشك أن هذا وجوب الإطعام المتعلق بالحيوان من حيث تقييده بالناطقية حتى يكون إنسانين، فهنا يأتي الشك، وطبعا الوراء تجري بالنسبة لوجوب الإطعام للحيوان المقيد بقيد الناطقية. المهم فهذه المسألة الأولى واضح، لكن المسألة الثانية كذلك السيد الشهيد يقول في أول وهلة يتبين أن المسألة من دوران الأمر بين المتباينين، لأن المفهوم مفهوم الإكرام يختلف ذاتان عن مفهوم الإطعام، فإذا علمنا إجمالا بإطعام زوج أو إكرام زوج مثلا، فهنا دوران الأمر بين المتباينين مع ذلك العلم الإجمالي لا يكون منجزا. لماذا؟ بنفس الرد اللي ذكره الشيخ رحمة الله عليه على البرهان الأول في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. البرهان الأول كان يقول هناك علم إجمالي بين المتباينين في مقام تعلق التكليف بهذين العنوانين. فماذا رد الشيخ رحمة الله عليه؟ قال اتصالة البراءة في طرف لا أثر لها، فالأصل يجري في طرف آخر بلا معارض. هنا كذلك اتصالة البراءة بالنسبة للعام لا أثر له. لماذا؟ مثلا مسألة وجوب الإكرام نحن نجري البراءة عن وجوب الإكرام اللي هو العام، فما هو الغرض من إجراء البراءة بالنسبة لوجوب الإكرام؟ التأمين على العقاب على ترك الإكرام مع إتيان الإطعام اللي هو الخاص، هذا مستحيل، لأن ترك العام يستلزم ترك الخاص، فلا يمكن أن يترك الإنسان العام ويأتي بجري بالخاص، لأن تحقق الخاص يستلزم تحقق العام، فلا يوقع أن يترك العام ويأتي بالخاص. وأما إذا كان جريان البراءة بالنسبة لوجوب العام وهو وجوب الإكرام لأجل التأمين ونفي استحقاق العقوبة مع ترك الخاص، يعني يترك العام ويترك الخاص، فهذا معناه إجراء البراءة في المخالفة القطعية، وإجراء البراءة في المخالفة القطعية لا يجوز لأنه ترخيص في المخالفة العملية القطعية، وهذا قبيح. فدائما البراءة تجري لنفي استحقاق العقوبة على المخالفة الاحتمالية لا على المخالفة القطعية، فلذلك البراءة لا تجري في الطرف العام فتجري في الطرف الخاص بلا معارض. فالركن الثالث من أركان المنجزية ينتفي، فلذلك العلم الإجمالي لا يكون منجزا. فمن في مسألة دوران الأمر بين العام والخاص العلم الإجمالي لا يكون منجزا في هذين الموردين. هذا مجمل وخلاصة الكلام في مسألة دوران الواجب بين التعميم والتفسير العقلي، لكن البحث كل البحث حول تعبير السيد الشهيد في المورد الأول الذي قال أن الفرق والتغاير بين العام والخاص من تغاير من ناحية المفهوم، بل التغاير من ناحية اللحاظ، المفهوم متغايران لحاظان. هذا شيء غريب، شلون بصير العام والخاص متغايرين لحاظان؟ مرة المقصود من التغاير اللحاظي مجرد اللحاظ، وهناك اتحاد ذاتي بين المفهومين، مو بين المفهومين، مفهوم واحد لكن باللحاظ يختلف. هذا وين؟ في المعرف والمعرف. لما نقول الإنسان حيوان ناطق، ما هو الفرق بين الإنسان والحيوان الناطق؟ الحيوان الناطق هو المعرف والإنسان هو المعرف. الفرق باللحاظ، مجرد اللحاظ، أن الحيوان الناطق ملحوظ في الإنسان باللحاظ الإجمالي، لكن ملحوظ في الحيوان الناطق باللحاظ التفصيلي. فالفرق اللحاظي هو أن الحيوان الناطق مرة يلحظ لحاظا إجماليا فنعبر عنه الإنسان، ومرة يلحظ لحاظا تفصيليا ونعبر عنه بالحيوان الناطق. هذا هو الفرق اللحاظي. فالفرق اللحاظي دائما بالإجمال والتفصيل بالمعرج والمعرف، ولكن من ناحية المفهوم شيء واحد، مفهوم واحد، مرة يلحظ بالإجمال ومرة يلحظ بالتفصيل. إشلون هذا اللحاظ الإجمالي واللحاظ التفصيلي؟ اللحاظ الإجمالي إذا كان الشيئان ملحوظا بلحاظ واحد، وأما اللحاظ التفصيلي كل واحد من هذين الشيئين تعلق به لحاظ لحاله. وإذا أردنا أن نصور هذا اللحاظ الإجمالي واللحاظ التفصيلي نصوره بشيء محسوس، أن هلا بيتك مرة تلحظ بيتك بنحو المجموع لحاظ واحد متعلق بالبيت كله، من المطبخ والصالون والغرف والحمام، نظرة واحدة، لحاظ واحد متعلق بهذه الأجزاء ككل، هذا نسميه لحاظا إجماليا. ومرة أخرى تلحظ كل جزء من هذا الكل بلحاظ لحاله، لحاظ بالنسبة للصالون ولحاظ آخر بالنسبة للغرف ولحاظ آخر بالنسبة للمطبخ ولحاظ آخر متعلق بالحمام. فهنا كل الأجزاء ملحوظة، لكن كل جزء يتعلق به لحاظ لحاله، هذا نسميه اللحاظ التفصيلي. فهذا معنى اللحاظ الإجمالي واللحاظ التفصيلي، لحاظ واحد تعلق بالمجموع هذا نسميه لحاظا إجماليا، ولحاظ لكل واحد من هذا المجموع، لكل جزء من هذا المجموع نسميه ملحوظا باللحاظ التفصيلي. فالفرق بين المعرف والمعرف فقط في اللحاظ، وأما من ناحية المحتوى والملحوظ شيء واحد. انت تصورت غرفتك بيتك مثلا، بيت شيء واحد لكن ينحظ به نحوين من اللحاظ، لحاظ اجمالي ولحاظ تفصيلي. فهذا الفرق باللحاظ الاجمالي والتفصيلي دائما ياتي بين المعرف والمعرف. مثل الانسان حيوان الناطق، حيوان الناطق نفس الانسان، لكن الفرق بينهما أن الحيوان الناطق لاحظته بلحاظ واحد يسميه إنسانا، وإذا لكل واحد من الجزئين لحاظ لحاظه يسميه حيوان ناطق. الآن عرفتم اللحاظ الإجمالي والتفصيلي في شيء واحد، فشلون يصير مفهوم عام وخاص لحاظ واحد ولكن في المفهوم المتحد؟ أصبح المفهوم متغير هنا صحيح، لكن ممكن أن يكون مقصود السيد الشهيد، لأن في تعبير إبهام وتعبير بين الجنس والفصل، هذا يحتاج إلى شرح. لكن تعبيره أنه الفرق مجرد اللحاظ والملحوظ لا دخل له في مسألة الدخول في العهد والجن، هاي الإجمال والتفصيل من خصوصيات اللحاظ، لكن الملحوظ واحد، ما دام الملحوظ واحد هذا يدخل في العودة، هكذا قال، هاي بصير مشكل. هنقدر نصور متغيران، لكن تغير مو بهاي الدرجة اللي احنا مثل ما قال تلميذ الدكتور الشهيد في محمود الهاشمي، تغير الجزء والكل. هلا هنا في مفهوم متغير لكن من تغاير الجزء يكون كما قال السيد محمود الهاشمي، وهذا اللحاظ يأتي، واللحاظ مو مجرد اللحاظ، لا الآن نشرح شوية بعد داعي السهولة ما نترك الموضوع. ففي مثل الجنس والنوع، والمثال المعروف في المنطق كما يذكرون مسألة الحيوان والإنسان، فالحيوان إذا فسرناه معناه شنو؟ جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، هذا المعنى، يلحظ بنحوين. مرة هذا المعنى يلحظ في ذاته في مقابل المعاني الأخرى، حيوان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة في مقابل الأشياء الأخرى مثل النبات على سطح الكرة الأرضية، مثل المياه، مثل الهواء، مثل المعدن، مثل النار وما شابه ذلك. فإذا لاحظنا إلى هذا المعنى لحاله وفي حد ذاته في مقابل المعاني الأخرى الموجودة، فهذا يصير نوع من الأنواع الموجودة في سطح الكرة الأرضية ولا يسمى جنسا. ومرة أخرى لا نلحظ نفس هذا المعنى بالقياس إلى أنواعها، أنواعه حساس متحرك، جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، هذا الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة لما ننظرها إلى أنواعها في أنواعه في الخارج، هذا الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة إما إنسان إما غنم إما جمل إما فيل إما زرافة وإما أسد وإما نمر وما شابه ذلك، يلحظها بالنسبة لأنواعها الموجودة في الخارج إما هذا أو إما ذاك، يعني لحاظ هذا المعنى بالقياس إلى أنواعه متحد مع أنواعه. هذا المعنى وهو جسم نامي حساس متحرك بالإرادة في الواقع، في الواقع العين، إما إنسان هذا المعنى جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، إما إنسان مثلا هذا المعنى موجود في الخارج، وإما هذا المعنى موجود في الغنم، الغنم مهزك الجسم النامي حساس متحرك بالإرادة، وإما أسد نفس الشيء جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. فإذا لاحظنا بالقياس إلى أنواعه متحد مع النوع، هذا المعنى إما إنسان إما بقر وإما غنم وإما حمار وإما حصان وإما ديب وإما فلان وإما فلان، بهذا اللحاظ هذا المعنى يسمى جنسا، ونبدي لحاظه بالقياس إلى أنواعه متحد مع الأنواع، لكن ما لاحظنا نوعا بعينها ينظر لها تفصيلي لحاظ القياس إلى الخارج، الأنواع موجودة في الخارج، الأنواع هذا المعنى لما نلحظها في الخارج، هل هناك جسم نامي حساس متحرك بالإرادة في مقابل بقية الأنواع؟ يعني موجود إلى وجود لحاله بقطع النظر عن الإنسان وعن البقر وعن الغنم، عندنا هيك موجود جسم نامي حساس متحرك بالإرادة موجود في الخارج بقطع النظر عن هذه الأنواع؟ لما موجود هذا المعنى اللي موجود في الخارج، إما إنسان إما غنم إما فلان إما فلان، هذا النظر إلى المعنى بالقياس إلى أنواعه يصير معنى مبهما مرددا بين هذه الأنواع، يعني لوحظ من حيث اتحاده بأنواعه، هذا جنس. أما إذا لاحظنا فصلا معينا من فصول هذه الأنواع الناطق ضم إلى هذا المعنى مع الحيوان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة من حيث اتحاده مع الناطق، مع النفس الناطقة. بقية الحيوانات الأنواع ما عندها النفس الناطقة. من حيث اتحاده بالنفس الناطقة شو بصير؟ بصير نوع، نوع الإنسان. نوع الإنسان شنو معناته؟ إنسان نفسه جسم نامي حساس متحرك بالإرادة مضافا إلى الناطق. مش فرق بين الجنس والنوع، فرق بالإبهام والتفصيل والتعميم. مو مسألة الجزء والكل، نفس النوع لكن اللحاظ يختلف. إذا لاحظنا إلى المعنى، معنى الحيوان هو جسم نامي حساس متحرك بالإرادة إلى الخارج، ها؟ إلى الخارج، إلى عالم العين. نشوف إما إنسان، إما غنم، إما فلان، إما فلان، إما فلان. ولما نعين فصلا من فصول هذه الأنواع، نعينه بالنفس الناطقة جسم نامي حساس متحرك بالإرادة من حيث أنه متعيد معه النفس الناطقة. هنا شو يصير؟ نوع. فالفرق بين النوع والجنس بالإبهام والتعيين لا بالجزء والكل. هل جزء والكل في عالم الذهن؟ في عالم الذهن لما احنا بدنا نعرف ما هو الإنسان، نقول الإنسان هو جسم نامي حساس متحرك بالإرادة وناطق. نشوف هذا الإنسان في عالم الذهن مركب من هذه المفاهيم، ومعنى الحيوان جزء من هذا المفهوم. لازم تخلي بالكم، ها؟ يعني في عالم الذهن الحيوان جزء للإنسان، لأن الذهن لما يحلل معنى الإنسان يرى أن الحيوان جزء من هذا المعنى. يعني في مقام التعريف جزء، الحيوان في مقام معرفة ذهني جزء. لكن إذا نظرنا إلى الواقع، الفرق بين الجنس والنوع بالإبهام والتعيين. هل الإبهام والتعيين جنو خصوصية عينية لمجرد اللحاظ؟ فلذلك أنا بدي أقول لا كلام سيد الشيخ صحيح ولا كلام تلميذ غير صحيح. يمكن لكن مجرد اللحاظ مثل أن سيد الشيخ يقول، يقول الملحوظ فقط في العهدة لكن اللحاظ مو في العهدة. ليش؟ لأن خصوصية الإجمال والتفصيل من خصوصيات اللحاظ ما له علاقة بالملحوظ. ما نحن نقول إلى علاقة بالملحوظ، لكن خصوصية من المعقولات الثانية، خصوصية واقعية. هاي إبهام التعيين، لأن الإبهام التعيين هنا لحاظ معنى من حيث اتحاده مع الأنواع. ما عينا نوعا من الأنواع، اتحاده مع الأنواع من خصوصية واقعية لهذا المعنى، وهو جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. خصوصية عينية هذا الاتحاد مع الأنواع. وأما إذا عينا فصلا معينا وهو الناطق، كمان في اتحاد، اتحاد مع الناطق مو خصوصية عينية. ولذلك في الفلسفة لما نقول الجنس بالنسبة للفصل لا بشرط، مقصودهم لا بشرط، هاي خصوصية. مو مجرد لا بشرطية في اعتبارات المهية. فرق هناك بين اللا بشرطية في اعتبارات المهية واللا بشرطية في الفرق بين الجنس والمادة. لا بشرط الجنس هو لحاظ الجنس متحدا مع الفرق. الاتحاد خصوصية عينية للجنس مع الفرق. فلذلك صحيح أن الفرق بين الجنس والنوع فرق بين الإبهام والتعيين، لكن هذا الإبهام والتعيين من الخصوصيات العينية والواقعية ولو ما إلى وجود بحاله في الخارج. المعنى إذا لوحظ متحدا مع أنواعه بصير جنسا، وإذا لوحظ متحدا مع فصل معين بصير شنو نوعا مهجتين. فهذا اتحاد مع فصل معين حتى بصير نوعا، اتحاد مع واحد من الفصول بدون تعيين هذا بصير جنس جنسا. هاي خصوصيات واقعية بالملحوظ مو مجرد اللحاظ. فلا كلام السيد الشهيد صحيح ولا كلام تلميذه صحيح، كلام تلميذه راح إلى عالم الذهن. في عالم الذهن صحيح لما يتصور الإنسان معنى الإنسان يشوف حيوان ناطق، حيوان ذو جسم نامي حساس متحرك بالإرادة وناطق، ويرى الحيوان يشوف أنه هذا المفهوم جزء من ذلك المفهوم. هذا في مقام التعريف جزء، لكن إذا لاحظنا إلى عالم الواقع الفرق بين الجنس وبين النوع فرق بالإبهام والتعيين. والإبهام والتعيين هو مجرد اللحاف كما يقوله السيد الشهيد. الإبهام والتعيين خصوصيات عينية للملحوظ، خصوصيات عينية للملحوظ، مين ملحوظ واحد لكن اللحاف يختلف. فلذلك لا كلام السيد الشهيد صحيح ولا كلام تلميذه صحيح. ومن الأفضل أن نقول مرة تغاير المفهومين بلحاظ الإبهام والتفصيل، الإبهام والتعيين مثل الجنس والفصل، هنا بصير من قبيل الأقل والأكثر. لكن هاي الأقل والأكثرية كمان رجعنا إلى عالم الجنون، عالم المفاهيم. المشكلة ليش احنا أولا ندخل نفوت إلى المفاهيم بالنظر إلى الواقع حتى نقول أن الفرق بالإبهام والتعيين، وبعدين في مقام تحليل المسألة الأصولية أنه شنو هنا العلم منجز أم لا، نقول هنا دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هذا معناه أنه رجوع إلى عالم الذهن، ويأتي كلامنا تلميذ السيد الشهيد السيد محمود الهاشمي. من أول يكون يقول كلام السيد محمود الهاشمي وأن البحث الأصولي المترتب على هذا الفرع يقتضي هذا، فلذلك الجنس جزء من النوع في عالم الذهن بصير من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر. في عالم الذهن أقل وأكثر بدون هاي التفلسف، والتفلسف التفلسف خطأ، يا ريت تكون تفلسف صحيح. الفرق في اللحاظ والملحوظ ما يحتمل، هذا شيء غريب اللي صدر من السيد الشهيد استغرق. لذلك من أول ما دخلنا في المسألة الأصولية ذكرنا كلام السيد محمود الهاشمي، عرفتم؟ وذلك بأيام بوجود متعلق بعنوان خاص أو بعنوان آخر مغاير له مفهوم غير أنه أعم منه صدقا، كما إذا علم بوجود الإطعام إما لطبيعي الحيوان أو لنوع خاص من الحيوان كالإنسان، فإن الحيوان والإنسان كمفهومين متغيران وإن كان أحدهما عما الآخر صدقا. لا الصحيح، هاي الصحيح صعب المشكلة، أي قال أن التغاير بين الاثنين تارة يكون على أساس الإجمال والتفصيل في اللحاظ، كل الإجمال والتفصيل في اللحاظ فقط في المعرف والمعرف. أما طبقها السيد الشهيد وين كما في الجنس والنوع، هنا ما عدنا إجمال التفصيل في اللحاظ، عدنا إجمال وتفصيل وبتعبير آخر إبهام وتعيين في الواقع، يعني باللحاظ الواقع إذا لاحظنا المعنى بالنسبة إلى الواقع إما مبهم هذا المعنى لأن الإبهام خصوصية يتصف به المفهوم بالقياس إلى غيره. باللحاظ بل إجمال التفصيل في اللحاظ فقط في المعرف والمعرف، كما في الجنس والنوع فإن الجنس مندمج في النوع ومفروض فيه، لكن بنحو اللفت والإجمال. هذا خطأ، الإجمال والتفصيل في اللحاظ فقط في المعرف والمعرف، أما في الجنس والنوع لا، إبهام تعيين. فإن الجنس مندمج في الموضع المحفوظ فيه ولكن بنحو اللفظ والإجمال. يعني جنس لفظ وإجمال للنوع والنوع شنو تعيين للجنس. مو أنه محفوظ فيه لكن بنحو اللفظ والإجمال، لا، عينية بين الجنس والنوع. لكن شلون عينية؟ الجنس إبهام النوع والنوع شنو تعيين الجنس. هاي في عالم الواقع. بعدين انت لا تقولوا انه شلون بصير الجنس جزء وجزء، هذا في عالم الذهن. لما الذهن يحلل النوع يشوف ان الجنس بالقياس الى هذا المعنى اللي يحدده الذهن جزء. اما هذا الكلام اللي يعني يطيل حاليا هنا بالنسبه الى الواقع، ففي الواقع الجنس ابهام النوع، لان الانسان نفسه جسم مامون حساس متعرض للاراده. هذا وين؟ في الحياه. فشنو؟ فصار هذا النوع هذا الجنس ابهام هذا النوع، لان النوع خصوصيه الناطقيه ما ملحوظه في الحيوان، ها؟ فبصير الحيوان ابهام هذا النوع. وبعد لما يضم الناطق الى هذا المعنى بصير هذا النوع شنو تعليم ذلك المبهم، المبهم اللي كان اما بقر اما غنم اما فلان بصير معين حاليا، فبصير النوع ابهام ذلك المعنى الحساس الجسم النامي الحساس المتحرك للإرادة. فلذلك عينين بين الجنس والنوع في عالم الواقع، والفرق بينهما بالابهام والتفصيل. فالجنس ابهام النوع والنوع تعيين ذلك المعنى المبهم. واخرى يكون تغير في ذات الملفوف لا في مجرد اجمال اللحاظ وتفصيليته، كما لو علم بوجود اكرام زيد كيف اتفق او وجود اطعامه، فان مفهوم الاكرام ليس محفوظا في مفهوم الاطعام. اصلا المفاهيم متغايران بالذات، انحفاظ الجنس في النوع غير ان احدهما عمن الاخر صدقا. فالحالة الأولى تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة، إذا أخذنا بالاعتبار من اعتبار ما يدخل في العهدة. هاي اللي سبب لي المشكلة أنه ما ممكن أن تفسر كلام السيد الشهيد بالفرق بين الجنس والنوع بالإبهام والتعيين في الواقع، وإلا إذا كان هالشكل قلنا هذا كذلك لحاظ، لحاظ خصوصية، الخصوصية في الاتحاد مع أنواع خصوصية واقعية، كما أن خصوصية الاتحاد مع تفسير معين خصوصية واقعية، فممكن أن أؤولها بهذا النوع من التأويل. لكن هذا اللي حيرني جميل، إذا أخذنا بالاعتبار من اعتبار ما يدخل في العهدة وليست من الدوران بين المتباينين، لأن تباين المفهومين إنما هو بالإجمال والتفصيل، وهما هذا الإجمال والتفصيل من خصوصيات اللحاظ. خصوصيات اللحاظ وين؟ في المعرف والمعرف. الإجمال والتفصيل من خصوصيات اللحاظ في المعرف والمعرف. أما الإجمال والتفصيل وبتعبير آخر إبهام وتعيين من خصوصيات المنحوظ، الخصوصيات الواقعية التي لا تدخل في العرف. ها، ما دام صار من خصوصيات اللحاظ لا تدخل في العرف. والله يعني بنظرنا من خصوصيات الملحوظ بصير اتحاد مع الانواع واتحاد مع فصل معين، لا، خصوصيات الملحوظ صار يدخل في العهدة. فلذلك من الافضل من الاول نقول ما نجيب سيرة انه فرق بين المفهومين بالابهام والتعيين اللي هو في الواقع، فورا نذهب الى ماذا؟ الى ما قاله تلميذه، أن الفرق هنا بين المفهومين أحدهما جزء والآخر كل، تغاير المفهوم من باب تغاير الجزء والكل، هذا في عالم الذهن. وما دام هالشكل تغاير مفهوم جزء كل، جزء بنحو لا بشرط، فإلا بشرط ما يدخل في العهدة. عرفتم؟ بصير علم تفصيلي العام، لأنه يدخل فيها ذات المنفوذ وهو مردد بين الأقل وهو الجنس والأكثر وهو النوع. أن الحالة الثانية في التباين فيها بين المسلمين ثابتون. والعبارة إن شاء الله في الدرس اللاحق، صلى الله على محمد وآل محمد. ما نزال